وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قلنا أيضا نعيد الفقرة التي قرأناها، وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم إحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء الأئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فإذا يعني بناء على ما سيأتي، ها، ليس من هذا المنهج وليس من هذا الفريق علماء الكلام، هذا الذي يريد أن يقوله الشارح رحمه الله. فمن أجل ذلك يقول: فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الذي هو صاحب أبي حنيفة أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، أو رمي بالزندقة أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، قال والجهل به علما، فإن ذلك علما نافعا، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، يعني فسر قوله والجهل به علم. وعنه أيضا عن أبي يوسف أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. مفهوم؟ يعني الحديث الغريبة التي وردت بسند واحد، مفهوم، لأن فيها يكثر فيها الموضوعات، ليست كلها موضوعة ولكن يكثر فيها الموضوعات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه. قال حدثنا، يعني هو قال حدثنا، قال حدثنا فلان، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى بعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسانا أن يوقف أن يؤمن كتبه على من كتبه ما هو من كتب العلم، ولو أوصى إنسانا أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، يعني لا، هذا لا تدخل في الوقف لأن ليس من العلم. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أحسن القائل: أيها المعتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحي أصلا، كيف أقبلت علم أصل الأصول، تطلب الفرع كي تصحيها أصلا. أيها المغتدي، يعني تغدو صباحا ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، هو علم الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة، تطلب الفرع كي تصحيها أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول، يعني أنت تطلب الفرع التي هي الفروع الفقهية كي تصحي الأصل وهو العقائد، هذا ما يصح. كيف أغفلت علم أصل الأصول وهو علم العقائد؟ نعم، يعني لاحظوا، يعني الشارح رحمه الله تعالى هنا أجمل الكلام في رمي الكلام والمتكلمين بهذه الأمور بنقل كلام السلف، وتعرفون أن عندنا رسالة، رسالة السبب حكم تعلم علم الكلام والسبب في نهي السلف عنه، هذه رسالة موجودة على النت مفهوم ضمن مجموعة من الرسائل، حكم تعلم علم الكلام والسبب في نهي السلف عنه، وقد بينت هناك 6 أسباب لنهي السلف، 6 أسباب، ولكن عندما ننظر سياق هذا الكلام الذي قرأناه عن أبي يوسف وعن أبي وعن الإمام الشافعي رحمه الله، سياقها يدل على أن المراد بالكلام كلام المبتدعة الذين خالفوا الأصول، خالفوا الكتاب والسنة كما قلنا كلام المعتزلة مفهوم، الذين يعني تأثروا بالفلسفة وأخذوا من الفلسفة بعض الأصول الخاطئة واتخذوها أصلا لمذهبهم، وكلما أتاهم حديث يخالفها ردوه، وكلما أتتهم آية تخالف أصولهم أولوها. يعني سياق الكلام هنا على، لأنه دائما على ماذا يركز؟ يعني يستغلون بالكلام الذي هم خالف للأصول الإسلامية مفهوم، هذا صحيح الذي قاله أبو يوسف والذي قاله الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي صحيح، والبشر المريسي كان إماما من أئمة المعتزلة من أكبر أئمتهم مفهوم، يعني والإمام الشافعي يعني قد كفره وجالسه مفهوم، ومندما خرج من عنده قال سمعت منه كلام ما أستطيع أن أحكيه، وما كنت أظن أن أحد يدعي الإسلام يقول هذا مفهوم، فحكم على أهل الكلام بهذا الحكم القاسي أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة لحظة. وأما المتكلمون من السنة من علماء أهل السنة فقد لم يخالفوا الكتاب والسنة مفهوم، في العقائد لم بل دللوها، وفي ومن أوائلهم طبعا كما قلنا القلانسي والكرابيسي وإلى غير ذلك، ثم الإمام الأشعري والإمام أبو منصور الماتريدي، يعني هؤلاء قاموا بتدليل عقائد أهل السنة بالدلائل العقلية ودفع الشبه عنها ورد عن المخالفين، هذا ما فعلوه. ولكن يعني هذا لا يدخل تحت هذا الذم هذا الكلام، ولكن مع ذلك لأن هؤلاء ما قصدوا هذا مفهوم، ومع ذلك هذا النوع من الكلام يعني هل يعني فيه شيء من الذم أم لا، هذا كلام آخر مفهوم، هذا شيء آخر. يعني بالنسبة للمستغلين الأوائل كان يروه من واجب عصرهم مفهوم، ثم بعد ذلك تطور استمر وصار علما فصار يدرسه، فصار يدرسه ولا سيما في هذا العصر. يعني أن نحن المسلمون اليوم صرنا بأمس حاجة إلى نوع آخر من علم الكلام، هذا الكلام القديم ما صار ينفع مباشرة، لا قل لا ينفع شيئا في رد العقائد الموجودة والأفكار الموجودة في الساحة التي تحارب الإسلام وتحاول القضاء على الإسلام والخطط التي هذه العلم الكلام السابق ما تكلم عليها لأن ما كانت موجودة مفهوم، تكلم على الفرق المتقدمة ورد عليهم، ولكن الآن ظهرت فرق حديثة فصرنا بأمس حاجة إلى تجديد علم الكلام، وهذا ما كتبته في بعض ما كتبته أنه لابد أن يجدد من 4 أوجه علم الكلام، يجدد من 4 أوجه مفهوم، وحتى يفي بحاجة العصر. يعني الكلام ليس هو شيئا ثابت، العقيدة ثابتة، العقيدة لا تتغير من لدن آدم حتى يوم القيامة كما قلنا لأنه أخبار عن الواقع، وأما الكلام فهو الاستدلال على العقيدة، والاستدلال يختلف، والرد على المخالفين، والمخالفون يختلفون، والرد على الأفكار الموجودة في الساحة الإسلامية وغير الإسلامية، وهذه الأفكار تتجدد بحسب العصور، فلا بد من نوع آخر من علم الكلام. والآن في هذا العصر العلماء العصر قد تكلموا على هذه المسائل وبينوا بطلانها وردوها، ولكنه يعني هذا مشتت في الكتب، ليس مجموعا، يحتاج إلى التجميع والإضافة إليه والترتيب، هذا يحتاج، وهذا هو واجب علماء الأمة، يعني قد قاموا بواجبهم، ولكن هذا بقي مشتتا في الكتب، ولكن يجب هناك واجب آخر أن يجمع ويرتب ويهذب ويضاف إليه في كتاب واحد، في كتاب واحد مفهوم. هذا إن شاء الله، الله ييسر الأمة من يقوم بهذا الأمر. نعم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.